الرجيم. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم رحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي كنا بدأنا الكلام على الآيات الواردة في قصة مدين ونبيهم شعيب عليه السلام الذي أمرهم أول ما أمرهم بإخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه، حيث قال لهم يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ونهاهم عن تصفيف الكيد والوزن، وبين لهم أنهم بخير ونعمة ورغد من العيش، وعددهم بأن يحل بهم العذاب، ونهاهم عن الفساد في الأرض وأن ما يحصلون عليه من أوجه الكسب الحلال هو خير لهم من أن يحصلوا على أموال عن طريق الحرام. وتبينا ردهم عليه بالسخرية والاستهزاء به وبصلاته التي كان يأمر بالإتيان بها، وأيضا ما وجهه إليه من أنه يدعو على بينة وعلى هدى، وأنه لا يتكلم من عند نفسه، وأنه لا يريد لهم إلا الصلاح والإصلاح. أخف الصوت يا أخي. ثم هددهم أن يحل بهم شيء من العقوبات التي حلت بقوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح أو قوم لوط، وأمرهم بالاستغفار. بعد هذا يقول الله جل وعلا، بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله، أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. هذه المحاورة التي حصلت بين قوم شعيب وشعيب عليه السلام، ردوا عليه لما بين لهم الحجج والبراهين على صدقه وصدق ما جاء به، وأنه المطلوب منهم في الحياة أن يكونوا عبادا لله، لا عبادا للأصنام، ولا أن يكونوا من أهل الفساد في الأرض. قالوا ما نفهم كلامك، ما نفقه كثيرا مما تقول، أكثر الكلام الذي تقوله لنا إحنا ما نفهم، مع أنهم بلغتهم ومنهم أخاهم شعيب، فهو من قبيلتهم ونشأ بينهم ويعرفونه، ولكنهم يقولون إن هذه الأمور التي أتيت بها إلينا من أننا لا نعبد إلا إله واحد هذا ما نفهم، احنا نفهم ان نعبد آلهة كثيرة التي كان عليها الآباء والأجداد، آباءنا يعبدون كذا وأجدادنا يعبدون كذا، هذه كلها معبودات لنا، وهذا شبيه بحال بعض الناس الذين يعيشون في هذا الزمن الذين يجدون أقوامهم وآباءهم يذهبون إلى الأضرحة ويدعون أصحابها وينذرون لها، فإذا قلت لهم العبادة لا تكون إلا لله قالوا هكذا وجدنا آبانا وأهلنا والذين سبقونا كانوا يعبدون هذه الآلهة، كانوا يدعونها ويذرون لها ويطوفون بها ويذبحون لها، فما نفقع الكلام الذي تقوله هذا غير صحيح. كحال هؤلاء القوم قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا. لشعيب عليه السلام ورد أنه كان ضرير البصر، فيقولون أنت ضعيف، استمع الناس الأقوياء وللأشداء، ولولا رهطك لرجمناك، لولا جماعتك وأولاد عمك وأنك من قبيلة شريفة وأنت من أشراف القوم كان رجمناك بالحجارة، وفي تفسير آخر لرجمناك بالكلام البذيء، وكلاهما حصل. فشعيب رد عليهم قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله؟ أنا ما دعوتكم من أجل قومي ولا من أجل ذاتي، أنا دعوتكم من أجل أن تعبدوا الله فقط وأن تلتزموا بالحلال والحرام وأن تكفوا عما حرم الله وتكتفوا بما أحل الله ولا تكونوا من المفسدين في الأرض. قالوا لشعيب أيضا ما أنت علينا بعزيز، يعني ما لك قوة، ما عندك منعة معك، وهم يقصدون بهذا أن الذين آمنوا مع قليل وأن جماعته لم يؤمن منهم إلا القليل، فليس هناك قوة وتحصين يدافع به ما يواجهه من هؤلاء، ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز، لولا جماعتك ومنزلتك وشرفك الذي هو موجود في قبيلتك وأنت منا لرجمناك، وما أنت علينا بعزيز، يعني ما عندك قوة ولا مناعة تستطيع أن ترد بها ما نريد أن نوقعه به، لكن نحن تلطفنا معك. فرد عليهم قال يا قوم يا رهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط. يقول أنتم الآن تقدرون جماعتي وأولاد عمي ما تقدرون الله جل وعلا، أنا ما قلت لكم أريد أن أكون زعيم عليكم أو أريد أن أعمل انتخابات لتفوز ليفوز حزبي ولا ليفوز قبيلتي، وإنما أدعوكم إلى عبادة الذي خلقكم ويميتكم ويرزقكم ويحاسبكم على قدر أعمالكم، فأنا ما أتيتكم بأمور قومية ولا مكاسب دنيوية ولا مصالح ذاتية، إنما أنا دعوتكم لأن تعبدوا الله، وهدفي وغايتي أن تسلموا لله، وليس جماعتي أعز عليكم من الله. هل جماعتي يكونون عندكم يحتاجون إلى التقدير وتقدرونهم وتحترمونهم أكثر مما تحترمون الله الذي خلقكم ورزقكم ويحييكم ويميتكم؟ قال يا قومي أرهطي أعز عليكم من الله، ما حالكم؟ اتخذتموه وراءكم ظهريا، اتخذتموه يعني الأشياء التي أتيت بها إليكم من عند الله رميتوها وراء ظهوركم، ما ألقيتم لها بالا وما أشكلت عليكم ولم تلتفتوا إليها، فحالكم أنكم لا تسمعون لما جاء من عند الله وهو معنى واتخذتموه وراءكم ظهرية، يعني ما جاءكم من عند الله جعلتوه وراء ظهوركم ولم تجعلوه بين أيديكم تعملون به، وإنما غفلتم عنه وتنسيتموه وأهملتموه. إن ربي بما تعملون محيط، أي أن الله جل وعلا يحيط بكل شيء، أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية، يعلم أعمالكم وأقوالكم ومخططاتكم ونياتكم، ويجازي كلا بعمله كلا بحسب ما قدم. يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين فإن لم يغنوا فيها فلا بعدا لمدين كما بعد ثمود. أيضا شعيب عليه السلام لما رأى أنهم ليس عندهم شيء من التجاوب ولا الانقياد خاطبهم خطاب قوة، يقول أنا بينت لكم مهمتي وهي أنني مبلغ عن الله ورسول من عنده، أدعوكم إلى التوحيد والإخلاص في العبادة لله وترك عبادة من سواه وترك المنكرات والمحرمات من تطفيف الكيل والفساد وقطع الطريق، وما دمتم تصرون على فعلكم ولا تقبلون مني فاعملوا على ما تريدون. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب، وارتقبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. فشعيب عليه السلام يقول لقومه ما دام انكم ترفضون تحدون فاعملوا الذي تريدون. وهذا لما يأس منهم ولما رأى انهم لا ينفع فيهم الوعظ وانهم لا يقبلون الحق فقال اعملوا على مكانتكم، أي على طريقتكم، اعملوا على منهجكم، الأشياء التي أصرتم عليها وألفتموها ولا تريدون تغيرونها لا تغيرونها، الوعد قد أنا عامل على طريقتي وأنتم اعملوا على طريقتكم والنتيجة سنراها. ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل، أي على مكانتي، ثم اعملوا على طريقتكم وانا عامل على طريقتي من التوحيد والاخلاص والاستقامة على الحق. سوف تعلمون، يعني تشاهدون تدركون وتحسون ترون بأم عيونكم من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. سوف يتضح من الذي يعاقب ويعذب ومن الذي يفوز. سوف تعلمون من يحل به عذاب يخزيه، أي يصاب بالخزي والعار. ويتبين أيضا أينا الكاذب، هل هو أنا أو أنتم. فيتضح من معه الحق ومن هو كاذب. وارتقبوا يعني ترقبوا الحدث، انتظروا وهو قليل، مدة الانتظار قليلة ليست طويلة. ارتقبوا إني معكم رقيب، أي أنا كذلك أترقب حصول ما يحل نتيجة لما نحن وأنتم عليه. وهذا وإن كان قاله شعيب عليه السلام، فإن كل أمة تتمرد على الحق وتجانب دعوة الرسل وتتبع الهوى فإنه يحل بها مثل هذه العقوبات. وخير شاهد أحداث الزمن الحاضر، وما نراه من المصائب والبلايا والكوارث والنكبات التي تهلك الحرث والنسل وتأكل الأخضر واليابس. فما قاله شعيب عليه السلام هو في أحداث الزمن كأننا نراه في عدد من البقاع. يقول الله جل وعلا: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة. لما جاء أمرنا يعني لما وقع ما أمر الله تعالى به من العقاب لهؤلاء القوم المكذبين، كيف كانت الصورة؟ الصورة أن شعيبا ومن معه من المؤمنين نجوا، وهذا هو ما أخبر عنه شعيب عليه السلام. وشعيب والذين اتبعوا، وكذلك يقال لكل مؤمن في كل زمن، ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. والله تعالى يقول في حال شعيب: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا، أي تفضل من الله جل وعلا ورحمة له، رحمة منه لهؤلاء المؤمنين. وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين. أخذت الذين ظلموا الصيحة، وهي العذاب ذا صوت شديد أحل بهم. وقد جاء في عقاب أهل مدين ثلاث صور أو ثلاثة أنواع من العذاب: الصيحة والرجفة وعذاب يوم الظلة، وكلها قد وقعت بهم. وهنا ذكر الصيحة، وفي سورة الأعراف ذكر رجفة، وفي سورة الشعراء عذاب يوم الظلة. فرجفت بهم الأرض والصوت قطع قلوبهم من شدته، ولما قالوا أسقط علينا كسفا من السماء أوقع الله عليهم عذاب يوم الظلة. وهذه من العقوبات التي اجتمعت عليهم في وقت واحد، فأصبحوا في ديارهم جاثمين، أي هامدين، أجساد بلا أرواح، تقطعت قلوبهم وصاروا جاء جاثمين لا حراك بهم. كأن لم يغنوا فيها، أي كأن هذه البلدة لم يعش بها أحد، لم يكن فيها أغنياء، لم يكن فيها أحد من الناس يعيش، ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود. وكانت مدين قريبة من ثمود، وقلنا في الدرس الماضي أن بلاد مدين قريبة من معان، وبلاد ثمود بلاد الحجر التي قرب سيماء. فهؤلاء جيرانهم، وأيضا الزمن متقارب وكلهم عرب. فكما بعدت ثمود أيضا بعدت مدين، وهذا من باب بيان أن الله جل وعلا سنته في خلقه أنه يعز من أطاعه ويذل من عصاه، وأنه جل وعلا يمهل ولكنه لا يهمل، وأنه إذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر. فقد أهلك قبل هؤلاء قوم نوح وقوم هود وقوم صالح وقوم لوط وهؤلاء، وهذه القصص التي يسوقها الله جل وعلا في كتابه لأمور. الأمر الأول بيان أن الله جل وعلا ما جعل للناس حجة، وإنما أرسل لهم رسلا مبشرين ومنذرين يدعونهم إلى ما خلقوا من أجله، وهو إفراد الله تعالى بالعبادة. فالإنسان لم يخلق إلا لهدف واحد، وهو أن يكون عبدا عابدا لله، عابدا لله وحده لا شريك له، لا يعبد معه آلهة أخرى. وهذه مهمة كل الرسل، وكل نبي يأتي قومه يقول لهم أن يعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. والأمر الآخر هو توجيه الناس وتعريفهم في معاملاتهم وعباداتهم إلى ما هو المطلوب منهم لتتحقق هذه العبودية، بنموذج مثالي يمارس هذا العمل بينهم منهم. فالله تعالى يختار ويصطفي من عباده الأخيار ليقوموا بدور المنفذ القدوة للأمة في التعبد لله وعمارة الأرض على الوجه الصحيح الذي أراده الله جل وعلا. والأمر الثالث هو تهديد الأمم المخالفة مما يأتي بعد في آخر الزمن بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لعجل أن يتعظ الناس ولا يعملوا مثل ما عمل أولئك القوم فيحل بهم مثل ما حل بهم. وخاتم الرسل هو محمد عليه الصلاة والسلام، فلا نبي بعده. ولهذا جاءت شريعته صالحة لكل الأزمنة والأمكنة. والله تعالى يسوق هذا القصص للاتعاظ والاعتبار حتى لا يقع أحد فيما وقع فيه فيحل به ما حل به. والأمر الرابع هو تسلية رسول الرحمة والهدى صلى الله عليه وسلم بسبب ما يواجهه من عنة قومه ومحادتهم ومعاندتهم له، ليعلم أنه ليس وحده هو الذي كذب وأوذي وضيق عليه، وإنما هذا وقع لإخوانه من الأنبياء والمرسلين عليه وعليهم الصلاة والسلام. فيكون في هذا تقوية لعزيمته وشد لعزره في الاستمرار والتفاني كما هو دأبه عليه الصلاة والسلام. والإنسان ينبغي له أن يتفقه في دين الله وأن يعمر أوقاته بما يصلحه في دينه ودنياه، لئلا يغفل وينسى ما هو المطلوب منه فيبقى عليه جانب الدنيا على جانب الدين. والإنسان مطلوب منه أن يسخر دنياه لآخرته وأن يستثمر دنياه لما يحقق له العون على التعبد لله، لا أن يكون هم الإنسان هو الاشتغال بالدنيا والغفلة عما خلق من أجله. ولهذا ربنا جل وعلا يقول: ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها. وكلمة كأن لم يغنوا فيها قفوا عندها طويلة. الإنسان إذا توفر عنده طعامه في يومه وليلته وأحس بالأمن وسلم من الأمراض كأنه يملك الدنيا كلها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه وليلته كان محجزت له الدنيا بحذافيرها. فهؤلاء قد اغتنوا ووجد عندهم خير كثير، سعة في الرزق، وكانوا بخير، لكنهم لم يشكروا ربهم ولم ينتبهوا إلى ما هم فيه من النعيم، واستمروا في غفلتهم وغيهم وضلالهم، واستعملوا نعم الله في معاصيه. حل بهم ما حل من الصيحة والرجفة وعذاب يوم القيامة. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخوانا، وأن يثبتنا في القول الثابت في حياة الدنيا وفي الآخرة، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى وصحبه وسلم. Yeah.